Yeah.

إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما إنما